بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المرة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه، وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه مسلم. ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، فإن جلس قام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كم صفحة؟ 480. ومن قدم صاحب له فجلس في موضع يحفظه له، ولكن يقول افسحوا. قالوا في التلخيص خذنا هذا. لا ما خذنا. خذنا القول الثاني إلا الصغير، اللي هو القول الثاني لا يجوز أن نقيمه، هو الصحيح بالنسبة للصغير. إيه. إذا كان بلغ 7 تمييز أو. ويجوز أن يقيمه، وهو الصحيح. القول الثاني لا يجوز أن يقيمه، هو الصحيح، يعني يكون الصغير يعني المكان. كيف هو الصحيح؟ شلون مرة معنا؟ القول الثاني لا يجوز أن يقيمه، هو الصحيح. لا يجوز أن يقيمه، هو الصحيح. أي تابع صح. يعطى خذ كتبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه. قبل ذلك، قبل هذا، يقول المصنف: وحرم أن يقيم غيره. لا لك كلها، كل أي خذ المجلد الثاني. يقول: وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، فيجلس مكانه. يقول المصنف: يحرم أن يقيم غيره، يحرم أن يقيم غيره، لأن من سبق إلى شيء فهو أولى به، من سبق إلى مكان فهو أولى به، فهو أولى به. ويقول المصنف: ولو عبده أو ولده الكبير، ولو عبده أو ولده الكبير. وهذه قوله ولو إشارة إلى خلاف، أن له أن يقيم عبده، أن له أن يقيم عبده لأنه سيده، لأنه سيده فله أن يقيمه، له أن يقيمه. وأيضا يقول: ولده الكبير، ولده الكبير أيضا له أن يقيمه، له أن يقيمه. والقول الثاني أن ليس له أن يقيمه، ليس له أن يقيمهم، لكن لو آثر الولد أباه فلا بأس، لو آثر الولد أباه قدمه فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. قال: وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه، ويجلس فيه متفق عليه. وهذا عام، ليس في المسجد فقط، هذا في كل مكان، يعني أي مكان لا يجوز للرجل أن يقيم غيره، أن يقيم غيره ويجلس فيه. والمسجد من باب، من باب أولى، المسجد من باب أولى، لأنها طاعة قربة وقد سبق إلى المكان فلا يقيم، فلا يقيم. ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص، ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص، يعني لا بأس أن يقول افسحوا، لا بأس أن يقول افسحوا، تفسحوا إلى آخره. يعني إذا أتى وأراد أن يجلس وفي مجال، لا بأس أن يقول يا فلان افسح، لا بأس أن يقول يا فلان افسح. لكن هل يقول له افسح إلى جهة الإمام أو إلى الجهة الأخرى؟ يعني مثلا أتى إلى الصف والمكان ضيق فقال افسح يمين، فجعله يفسح يمين وهو يجلس فيما بينه وبين الإمام، هل له ذلك؟ اللي يظهر أن الأمر واسع، لكن الأحسن أن يجعله يتجه إلى الإمام، الأحسن أن يفسح إلى الإمام لأنه سبقه، لأنه سبقه ظاهر هذه المسألة واضحة. طيب، قال إلا الصغير، إلا الصغير خذنا هذا. أيوة، ما احنا قلنا إلا الصغير ومن قدم صاحبا له، ومن قدم صاحبا له بداية ومن قدم صاحبا له بعدها مباشرة إلا الصغير ومن قدم صاحبا له، دي اللي ما خدناش. ومن قدم صاحبا له. طيب، قال رحمه الله إلا الصغير، وقد سبق الصغير المذهب له أن يقيمه، له أن يقيمه. لماذا؟ ها، لأن صلاته نافلة وهذا فريضة، والفرض مقدم على النفل، والصحيح ليس له أن يقيمه، ليس له أن يقيمه إلا إذا كان هناك مصلحة، كان هناك مصلحة. قال ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس الحفظ بدون إذنه. يقول المصنف لو قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني لو أنه قال شخص اجلس خلف الإمام امسك لي هذا المكان احفظه لي، فإذا أتى قام وجلس مكانه، يقول المصنف إنه جائز، يقول إنه جائز. والقول الثاني أنه لا يجوز، القول الثاني أنه لا يجوز، وفي الحقيقة هذا القول هو الصحيح وهو الذي ينبغي، لأنه إذا جلس مكانه ففيه محذوران، إذا جلس مكانه يحفظ له هذا الموضع ففيه محذوران. المحذور الأول الرياء، المحذور الأول الرياء. كيف؟ فإن من رآه خلف الإمام ظن أنه ظن أنه يسابق الناس إلى الخير، يسابق الناس إلى الصف الأول، والأمر ليس كذلك، وهذا من الرياء. لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، قضية خطيرة كونه يحجز مكان خلف الإمام ومن رآه قال ما شاء الله والله فلان اليوم في الصف الأول وينتظر شخص يأتي ويجلس مكانه، هذا المحذور الأول من الرياء. المحذور الثاني، المحذور الثاني أنه حجز المكان الفاضل لمن أراده عمن أراده، حجز المكان الفاضل عمن سبق إليه، عمن سبق إليه، وهذا لا يجوز، فهو حجز المكان عمن سبق إليه، فهناك شخص سيسبق إلى هذا المكان ويجده قد حجز، يجده قد حجزه لغيره، فالصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. اللهم إذا ترتب على ذلك مصلحة، اللهم إذا ترتب على ذلك مصلحة، كأن يكون هناك شخص له مكانة لو لم يحجز له هذا المكان لحصل مفسدة، كأن يكون هناك أمير له هذا المكان لو لم يحجز لحصل فتنة، لحصل فتنة، فهذا لا بأس به درءا للفتنة، هذا لا بأس به درءا للفتنة، وإلا الأصل أن لا يحجز، الأصل أن لا يحجز. يعني هو اللي بيحكي يقول يحجز لي ولا هو بيحجز الأول ويمشي ويجي تاني؟ سيأتي. نعم، قال ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، هنا قال يا فلان احفظ لي هذا المكان، احفظ لي هذا المكان. قال المصنف وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، وكذا لو جلس، لو أن شخص أتى وتبرك أنا أجلس في هذا المكان احفظه لفلان، احفظه لفلان من الناس، فله أن يقيمه، له أن يقيمه. والصحيح أنه ليس له أيضا أن يحفظه له، ليس له أن يجلس في مكان يحفظه له حتى لو لم يقل له ذلك، ليس له أن يحفظه، فإما أن يبقى في المكان له هو، وإما أن يتركه، وإما أن يتركه، لأن المحذورين السابقين ها موجودان فيه، لأن المحذورين السابقين موجودان فيه، فكون أولا يظن الناس أن هذا المكان له وهو لغيره، ويحجزه أيضا عمن سبق إليه، عمن سبق إليه. قال وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره, لأن النائب يقوم باختياره. لكن المصنف بناء على أن من جلس في هذا المكان أنه وكيل, أنه وكيل, نقول نعم لو أن الوكالة تنطبق هنا لا بأس, لكن هنا لا يصح في مثل هذا العمل, لا تصح الوكالة ولا تصح النيابة, فإما أن يسبق إلى المحل وإما نتركه لمن يسبق إليه. قال لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي هذه مسائل استثناها المصنف, لو أن إنسان أتى وجلس في مكان الإمام, جلس في مكان الإمام هنا نعم هنا يقيمونه. لماذا؟ لأن الإمام ليس له موضع إلا هذا, لا يمكن أن يصلي الإمام إلا أمامهم, إلا أمامهم, فيقيمه يصلي مكانه, يقيمه يصلي مكانه لأن هذا موضع الإمام. قال أو طريق المارة, يعني جلس في الطريق, جلس في طريق من يمر, فلو أن المسجد الطريق داخل المسجد ثم جلس فيه فإنهم يقيمونه, فإنهم يقيمونه. يعني لو جلس مثلا في طريق يمر به الناس والطريق هذا يعني مجلس ممتاز أمام المكيف في الحر أو أمام الدفاية في الشتاء, لكن من دخل المسجد سيمر على هذا الطريق ويضايقهم, فهنا لا بأس أن يقام من مكانه, هنا لا بأس أن يقام من مكانه لأجل الحاجة العامة, لأجل الحاجة العامة. قال واستقبل المصلين في مكان ضيق أقيم, أقيم أيضا لو جلس أمام المصلين, لو جلس أمام المصلين والمكان ضيق, والمكان ضيق فإنه يقيمه, فإنه يقيمه لأنه يشغلهم ضيق عليهم فإنه يقيمه, فإنه يقيمه. وقد رأى الشيخنا رحمه الله تعالى حتى بعد الصلاة, يعني إذا سلم الإمام بعضهم من الزحام في الصف إذا سلم وراد أن يقول الأذكار التي بعد الصلاة تقدم عن الصف قليلا, تقدم ثم جلس لأجل يوسع لمن خلفه, فالشيخ يقيمه رحمه الله يقول لا ارجع وراء, لا تكون قدام, إذا أردت تتأخر ارجع وراء, ما تجلس أمام الناس. فإذا كان أمام المصلين قد يضيق عليهم وقد يشغلهم عن الأذكار فلا بأس أن يقام, لا بأس أن يقام, أن يقيمونه, أن يقيموه. لكن المصنف يقول إذا كان المكان ضيق, أما إذا كان واسعا يعني لو الصف هنا وهو جلس في مقدمة المسجد فإنه لا يقيمونه لأن هنا لا يشوش عليه, هنا لا يشوش عليهم. قال أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي, قاله أبو المعالي وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل, وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. هذه المسألة يسميها العلماء الإيثار, الإيثار في القرب, الإيثار في القرب ما حكمه؟ يعني هل لك أن تقدم غيرك أو لا, هل لك أن تقدم غيرك في القربة أو لا؟ الأصل في هذا الكراهة, الأصل في التقديم في القرب الكراهة, هذا هو الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهم, يعني اقترعوا يضعوا القرعة, فدل على أن القرب ليس فيها إيثار, ليس فيها إيثار, هذا هو الأصل, الأصل الكراهة مكروه. ها ومثله عند باب المسجد كل واحد يقول للثاني لا ادخل أنت, ما الذي ينبغي؟ أن تدخل أنت, أن تدخل أنت, لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن الخروج من المسجد ها هذا لا بأس, أنا أقول اخرج أنت, أما الدخول هو من القرب. على كل حال الأصل في القرب كراهة الإيثار, كراهة الإيثار. لماذا قالوا مكروه؟ لماذا ما يقول يحرم؟ لأنه ما في إثم إذا الإنسان تأخر عن الطاعة وقدم غيره, ما يأثم, ما يأثم, لكنه لم يسابق إلى الخيرات, لم يسابق, ولهذا قالوا الأصل الكراهة, الأصل الكراهة. وعلى هذا نقول الإيثار في القربات ينقسم إلى ثلاث أقسام, الإيثار في القربات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإيثار بالواجب، الإيثار بالواجب، فهذا محرم، الإيثار بالواجب فهذا محرم ولا يجوز. يعني مثلا أنت عندك ماء يكفي لوضوءك، عندك ماء يكفيك أن تتوضأ، قلت لغيرك خذ هذا الماء فتوضأ به أنت، هنا حرام ما يجوز، لأنك إذا أعطيته الماء ستعدل أنت إلى التيمم، وأنت واجد للماء، واجد للماء، فلا يجوز. إنسان ما عنده إلا ثوب واحد يستر عورته إذا أراد أن يصلي فأعطاه غيره، هذا لا يجوز. فالواجبات لا يجوز الإيثار بها، الواجبات لا يجوز الإيثار فيها. القسم الثاني الإيثار بالمستحب، الإيثار في المستحب، هذا مكروه، الإيثار في المستحبات هذا مكروه. مثل الصف الأول، مثل الصف الأول، تقول شخص لا أنت خليك في الصف الأول أنا ببقى في الصف الثاني، هذا مكروه، هذا مكروه، هذا الإيثار بالمستحب، الإيثار بالمستحبات. القسم الثالث الإيثار بالمباح، الإيثار بالمباح، فهذا مستحب ومطلوب، الإيثار بالمباح هذا مستحب ومطلوب. قال الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالإيثار في المباح هذا مطلوب مستحب. يعني لو أن إنسان عنده طعام وأعطاه غيره وإن كان يشتهيه هذا مطلوب، هذا مطلوب. عنده شراب، عنده ماء، معه عصير أو فاكهة يريد أن يأكلها فأعطاها غيره، آثر غيره بها، هذا مطلوب، هذا ممدوح. فالإيثار بالمستحب بالمباحات مندوب ومستحب، هذه أقسام الإيثار. لم نذكر القسم الرابع وهو القسم المحرم، لأنه لأنه محرم بلا أشكال، الإيثار بالمحرم محرم على المهدي والقابل الهدي، على المؤثر والمؤثر، حرام كله محرم، ولهذا لم يدخل في هذه الأقسام. قال رحمه الله تعالى وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، هذا أي قسم؟ القسم الثاني وهو المستحب، المستحب كان يؤثره بالصف الأول ونحوه. وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، لا قبوله، القبول لا يكره. لو أن إنسان قال لك تعال أنت في الصف الأول ورجل الصف الثاني لا يكره أن تقبل، لا يكره أن تقبل، لأن هذا زادك خيرا وقبلته، زادك خيرا وقبلته، لا قبوله. وليس لغير المؤثر سبقه، وليس لغير المؤثر سبقه، يعني وليس لغير المؤثر سبقه، سبقه. لو أنك قلت لشخص تعال أنت في الصف الأول تعال هنا، وإذا في واحد واقف سبق دخل في الصف الأول قال لا أنا بي، هنا ما يجوز ولا يحل له. لماذا؟ لأن هذا الشخص كان في الصف الأول ثم رجع ليعطي هذا ليؤثره، صح؟ لا يحل إلا لمن آثره، فإن أخذه وإلا يرجع صاحبه له، صح ولا لا؟ ولهذا نجد من الناس من لو شخص تأخر عن الصف الأول أو كذا وأراد أن يقدم غيره تقديرا له واحتراما له، وفي شخص آخر سارع ويظن أنه ينافسه في الطاعة، يظن أنه من السابقين، وهذا ليس بصحيح لأن المكان هذا لا يحل له. أما إذا كان الشخص ما دخل في الصف الأول لكنه دخل المسجد سوا ثم قال شخص ألا أن تروح، قال لن تروح، في ثالث ثم دخل، هذا لا بأس أن يدخل لأن ما حصل إيثار. هنا الإيثار الذي يتكلم عن المصنف لو أن هذا أحق بالصف الأول فتركه له، تركه لشخص، لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويدخل مكانه لأنه لم يأذن له ولم يؤثره به، فلا يجوز له. ولهذا يقول المصنف وليس لغير المؤثر سبقه. نعم طيب أبو أحمد تأخر عن الصف الأول وقدمك أنت، صح ولا لا؟ فلما رأكم تتدافعون أبو ياسر ولا ياسر؟ ياسر ذهب إلى الصف ودخل، قال الصف الأول نبي أنت مجلس تحاله وكيفكم، هل يحل له؟ لا، لا يحل له. لماذا؟ لأن المكان لك أنت، وأنت أثرت غيرك، ما أثرته هو. لكن انتبه، المصنف يقول فآثره، ما معنى أثره؟ يعني أنه استحق هذا المكان، واضح ولا لا؟ استحق هذا المكان. أما لو أنه ما استحقه، دخلوا المسجد سواء فتدافع وأتى شخص ثالث، نقول لا، هنا ما في إثارة. لكن لو ترك الصف الأول ثم قدم غيره فليس لأحد أن يسبقه إليه، واضح ولا واضح؟ قال وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، كالنائب عنه. المصنف يقول يحرم أن يرفع مصلى مفروش، يعني لو أن إنسان أتى ووضع سجادة حجزها في الصف الأول ثم ذهب إلى البيت وأتى شخص آخر، نقول له لا ترفع هذا المصلى. لماذا؟ لأن صاحبه وضعه، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب هل له أن يصلي عليه؟ لا، ليس له أن يصلي عليه، لأن إذا صلى عليه فكأنه غصبه، فكأنه غصبه، ظاهر ولا ما بظاهر؟ وبناء على هذه المسألة يجوز أن يحجز المكان في المسجد، يجوز أن يحجز المكان في المسجد، أن يأتي شخص ويضع له السجادة ويذهب إلى البيت يوم الجمعة، ويأتي ثاني ويضع كرسي، ويأتي ثالث يضع مركب، ويأتي رابع ويحجز الصف الأول. فإذا أتى الناس إلى الصف لا يجوز أن يرفعوا شيء من هذه السجاجيد المفروشة، واضح لله؟ هذا ما ذهب إليه المصنف. ولكن هل هذا القول صحيح؟ الصواب أنه ليس بصحيح، وأنه لا يجوز أن يحجز المكان وأن له رفعه، وأن له رفعه، لأن الذي حجز المكان كأنه غصبه، كأنه غصبه، وحجز المكان لا يجوز، حجز المكان لا يجوز إلا إذا كان الإنسان في المسجد، إذا كان في المسجد فلا بأس أن يحجز المكان. انتبهوا، حجز المكان لا يجوز إلا في حالتين، حجز المكان لا يجوز إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون في المسجد، أن يكون في المسجد، يعني حجز في الصف الأول وتأخر في آخر المسجد يقرأ قرآن أو ينام أو يرتاح، هذا في المسجد له أن يحجز، هذا الحال الأولى. الحال الثانية أن يخرج لحاجة ويرجع، أن يخرج لحاجة ويرجع، فله أن يحجز، وإذا وجد أحد في مكانه له أن يقيمه. يعني لو أن إنسان يوم الجمعة وغيره من الصلوات ذهب يتوضأ ووضع في مكانه قلما أو سجادة ثم ذهب يتوضأ، فالمكان له، يجوز له حجزه لأنه خرج لحاجة، ومن قام لحاجة ثم رجع فهو أولى به، أولى به. أما ما عدا هاتين الحالتين فلا يجوز، إنسان يأتي ويحجز مكان ثم يرجع إلى بيته ويجلس ويأتي ويدخل في الصف الأول، هذا لا يجوز. وإذا قلنا لا يجوز حجز المكان، ها، فإذا وجد سجادة نقول له رفعها، له رفعها، اللهم إذا خشي ها فتنة، إذا خشي فتنة فليس له أن يرفعها، إذا خشي فتنة فليس له أن يرفعها، لأن الفتن تدفع، الفتن تدفع، والمفسدة تدرى، تدرى المفسدة. قال وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، يقول لأن الفراش كالنائب. قبل قليل ماذا قال المصنف؟ إذا قال واحد حجز لي المكان فهو نائب، إذا السجادة الآن ها كالنائب. ومع الأسف وصل الحد إلى أن هناك أناس يستأجرون لحجز المكان، عجيب، أي قلب يحمله هذا الشخص؟ يعني حدثت أن أناس في الحرم هذه مهمتهم، يأخذ 50 ريال 100 ريال ويحجز المكان هذا، وإذا أتى المصلي قام وتركه له، فآثر هذا المكان لأجل 50 أو 100 ريال. الله أكبر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. على كل حال حجز المكان بدون أجرة بدون مال محرم، فكيف إذا أخذ هذا على الطاعة؟ صلى الله العافية والسلام. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة. المصنف يقول له أن يحجز المكان ولا يأخذ الفراش والسجادة إلا إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة هنا له أن يرفعه وله أن يصلي مكانه. لماذا؟ لأن إذا أقيمت الصلاة هذا المكان لا حرمة له الآن، لأننا إذا جعلنا له حرمة صار في الصف فرجة. إذا جعلنا هذا المكان له حرمة فقد جعلنا في الصف فرجة، والأصل تسوية الصفوف، والأصل تسوية الصفوف. وعلى هذا إذا أقيمت الصلاة يرفعه حتى على المذهب، حتى الذين يقولون يجوز حجز المكان إذا أقيمت الصلاة فإنه يرفعه لأجل تسوية الصفوف. قال ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. نعم شيخ، بالنسبة اللي يأخذ المال، لا لا اللي يرفع المال إيه بعدين، السؤال هذا أخذ درس أخذ درس. قال ولا يصلي عليه. كيف لا يصلي عليه؟ يعني الآن المكان هذا محجوز، يرفع السجادة ويدخل في المكان، صح ولا لا؟ طيب نقول له ما له داعي ترفع السجادة، صلى على السجادة، صح ولا لا؟ المصنف ماذا يقول؟ يقول ما يصلي على السجادة وهو كذلك. لماذا؟ لأنها ملك غيره ولم يؤذن له باستعمالها، ظاهر ولا ما بظاهر؟ فلا يصلي عليها، يرفع السجادة ويصلي مكانها، يرفع السجادة ويصلي مكانها، لأنه مال لشخص، لأنه مال لشخص ولم يأذن باستعماله، ولم يأذن باستعماله. فإذا صلى عليه صار غاصبا، إذا صلى عليه صار غاصبا. والصلاة في المكان المغصوب على المذهب حكمها ما تصح، ولهذا يقول يرفع السجادة ويصلي مكانها ما يصلي عليها. قال ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، أحق به. هذا سبق، إذا قام الإنسان من المكان ويريد أن يرجع فهو أحق به، حتى لو وجد غيره قد جلس فيه فله أن يقيمه، وهو أن يقول قم هذا مكاني، وهو أحق به. وإذا رفض نقول لا يجوز له أن يرفض، لا يجوز له أن يرفض، وإن رفض فهو آثم، وإن رفض فهو آثم. ثم معي؟ طيب الصلاة على المذهب غير صحيحة، إذن القضية خطيرة. على المذهب صلاته غير صحيحة لأنه صلى في مكان مغصوب، صلى في مكان مغصوب، وعلى الراجح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، فهو آثم وصلاته صحيحة. قال ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه مسلم. المصنف يقول ثم عاد إليه قريبا، ثم أي؟ يعني معناه لو أنه قام من مكانه وتوضأ ثم رجع، أو قام عند اتصال بالتليفون مثلا أمر ضروري وكلم ورجع، هو أحق به لأن عاد قريبا. لكن لو تأخر، لو تأخر ما رجع قريبا، فهل هو أحق به أو لا؟ ظاهر كلام المصنف لا، ليس بحق به. ثم معي؟ والقول الثاني أنه أحق به ما دام العذر باقيا، انتبهوا، أحق به ما دام العذر باقيا. يعني إنسان خرج لأجل الوضوء، خرج لأجل الوضوء فتأخر في دورات المياه إلى آخره، ثم رجع بعد ساعة، ماذا نقول؟ نقول هو حق به لأن العذر باقي. إنسان خرج أحس بألم في بطنه، أحس بألم في بطنه وخرج لأجل يعني يأكل شيء عن هذا الألم، المهم فتأخر 3 ساعات أو 4 ساعات، وسبب التأخير الألم الذي خرج من أجله، ثم رجع، هو أولى بالمكان أو لا؟ ها على الراجح أولى، أما على المذهب لا، طال الوقت، وعلى الراجح أولى. وعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان طول التأخير لنفس العذر، يعني العذر مستمر، فهو أحق بمكانه ولو تأخر، فهو أحق بمكانه ولو تأخر. أما أن يخرج الإنسان يذهب البيت يشرب قهوة يشرب شاي، هذا يحصل خاصة يوم الجمعة، شخص يحجز مكان ثم يذهب ساعتين ثلاث ساعات ثم يرجع، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولو أتى متأخرا فإنه لا يكتب له إلا أجر الساعة التي أتى فيها، لأن التعامل مع الله جل وعلا ينبغي الإنسان أن يكون فقيها به، لا بد أن يفقه العبادة. ليس القضية أن فلان صلى في الصف الأول، لا، ليس القضية أن الإنسان كان متقدم إلى الإمام يوم الجمعة، ليس القضية أنه ولي الإمام، لا، القضية أنه ولي الإمام وصل الصف الأول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفقه النصوص. أما يأتي شخص يحجز مكان أو يتخطى الرقاب ثم يقف الصف الأول ويظن أنه حصل له السبق، لا. قال رحمه الله تعالى: ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، يعني أكثر الحنابلة لم يقيده بالعود قريبا، يعني قال الرجع قريبا، يقول أن أكثر الأصحاب أطلقوا العبارة ما قيدوا قريبا. الحجاوي ماذا يقول؟ ثم عاد إليه قريبا، واضح ولا لا؟ طيب، البهوتي يقول: ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، يعني أكثر الحنابلة ما قيدوه أنه لابد أن يرجع بالوقت قريب، كأنه كان يخالف الحجاوي أو لا؟ كان يخالف الحجاوي. لكن المرداوي صاحب الأنصاف يقول لهم أطلقوا العبارة يريدون التقييد بالقرب، يقول لهم أطلقوا العبارة يريدون التقييد بالقرب. وكتاب الأنصاف بالمناسبة، كتاب الأنصاف علي بن سليمان من المرداوي، هذا من أحسن كتب الحنابلة، ولا تكاد تجد من استوعب أقوال الحنابلة وروايات الإمام أحمد والأقوال التي ذكروا في المذهب وترجيح الروايات بعضها على بعض، ما تجده في كتاب كالإنصاف. ويهتم أيضا بنقول شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا ينبغي لكل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب. قال: وليس ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. يقول المصنف: من دخل المسجد والإمام يخطب، مراد بالإمام مراده الخطيب، مراد بالإمام الخطيب حتى لو لم يكن الإمام، يعني قد يخطب شخص ويصلي شخص آخر، لكنه عبر بالإمام لأن الغالب الذي يخطب هو الإمام، والمصنف يريد الخطيب. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقتنا حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث الذي ورد استدل به من قال بوجوب تحية المسجد، استدل به من قال بوجوب تحية المسجد. لماذا؟ قال: لأن استماع الخطبة واجب، فلا يشتغل عنها إلا بواجب. فتحية المسجد واجبة، تحية المسجد واجبة، لكن الجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، وهو الراجح أن تحية المسجد سنة، وأنها سنة تفعل وقت الخطبة، أنها سنة تفعل وقت الخطبة، تفعل وقت الخطبة. وكونها تشغل عن واجب، يقول: لا، الركعتين ما تشغل عن الواجب، هو يصلي وهو يسمع، يعني صلاة الركعتين ما تمنعه من سماع الخطبة، ما تمنعه من سماع الخطبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسمع بكاء الصبي ويخفف الصلاة، فدل على أن مثل هذه الأمور يسمعها الإنسان ويصلي، فليس هناك معنى يصلي ركعتين والإمام يخطب، الإمام يخطب. ثم أيضا يعني ينبغي أن يقال حتى لو قلنا أنها سنة واستماع الخطبة واجبة، ما دام أن هذا الموضع أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. ثم معي ولا لا؟ لو أتى شخص وقال تحية المسجد سنة واستماع الخطبة واجبة، فلا ينشغل بالتحية عن سماع الخطبة، ماذا نقول له؟ نقول لا قول لك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام القضية حصلت في زمنه وهو يخطب قال قم فصلي ركعتين، القضية محسومة، القضية محسومة، سواء قلنا تحية المسجد واجبة أو قلنا سنة، ما دام حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلا عدول لأحد عن القول بها. لكن سنة، لو لم يصلي فإنه لا يأثم، لو لم يصلي ركعتين فإنه لا يأثم. والمصنف يقول ولو كان وقت نهي، وقد مر معنا بأوقات النهي أنهم يقولون تحية المسجد هل تصلى في أوقات النهي؟ ها؟ لا ما تصلى، قالوا ما تصلى، فهنا مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي، هنا أمره أن يصلي. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما، يعني يخففهما، يختصر على الواجب، يختصر على الواجب. فإن جلس قام فأتى بهما، فإن جلس قام فأتى بهما، وهذا ما يدل على أن هذا الموضع يؤمر في الصلاة. وفي غير هذا الموضع لو أتى إنسان الآن وجلس في المسجد ما صلى تحية المسجد، هل نقول قم فصل أو نقول سنة فات محلها؟ ها نقول سنة فات محلها، لكن الجمعة نقول قم فصل، لأن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطول الفصل، ما لم يطول الفصل، إذا طال الفصل قلنا سنة فات محله. لو دخل ثم جلس ولما انتهت الخطبة الأولى قام سيصلي، قلنا لا الآن طال الفصل والسنة فات محلها. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي، غير وقت نهي إلا الخطيب، فتسن تحية المسجد لمن دخله. هنا خارج الجمعة، يظهر من كلامه هنا خارج الجمعة، ولهذا قال فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي، غير وقت نهي، حاشية اثنين، أي فيجلس ولا يصلي تحت المسجد وتقدم الأمر بها. نعم ثلاثة، لا ما نتكلم عن الخطيب، على غير الخطيب. فتسن تحية المسجد لمن دخله، لمن دخله. سنة قبل الخطبة يا شيخ. نعم. سنة قبل الخطبة. حتى دخلوا. يقول قصد الجلوس فيه أو لا لعموم الأخبار غير ما استثناه الشارح ما لم يكن متطهر من حدثين ولا يكن حل أذان فيجيبه. ولعل المراد غير أذان الجمعة. أي بس الحمد لله الحمد. ولعل المراد هذا يقول ابن مفلح صاحب الفروع. الفروع يقول ولعل المراد غير أذان الجمعة، فإن سمع الخطبة أهم. فإن سمع الخطبة أهم. قال فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب، إلا الخطيب. الخطيب لا يسن له أن يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس، إذا دخل سلم عليهم ثم جلس فلا يسن. طيب لو أراد أن يصلي الخطيب تحية المسجد ماذا نقول له؟ أنا أقول بدعة، قل بدعة، فما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ففعله بدعة. هذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ولم يفعله خلفاؤه، فإنه لا يصلي، لا يصلي. ولهذا ممكن البعض يأتي يدخل المسجد فيصلي تحت المسجد، ها في غرفة المسجد اللي أمام المحراب مثلا، يصلي تحت المسجد ثم يقوم. نقول لا، تأتي من البيت مباشرة ثم تصعد على المحراب. اللهم إذا أتى قبل الجمعة بربع ساعة الساعة ليحضر الخطبة ليقرأ، فإذا أراد أن يجلس هنا نقول صلي تحت المسجد. أما إذا مجرد أن يصلي ركعتين ثم يصعد فهنا لا، هنا لا، لا يفعل. قال وداخله لصلاة العيد، يقول أيضا من دخل المسجد لصلاة العيد فإنه لا يصلي تحية المسجد، لا يصلي تحية المسجد. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قبل صلاة العيد، ما صلى قبل صلاة العيد. وهنا نقول ها نقول نعم، إذا كان يصلي في المصلى لا يصلي قبل الصلاة، أما إذا صلي العيد في المسجد فإنه ها يصلي تحية المسجد، يصلي تحت المسجد، لأنه هنا دخل المسجد، هنا دخل المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى العيد في المسجد، ما صلى العيد في المسجد حتى نقول لا يصلي ركعتين. فإذا كانت صلاة العيد في الصحراء نقول نعم لا يصلي قبلها تحية المسجد، وإذا كانت في المساجد كما يحصل الآن وقت الأمطار والبرد صلي تحت المسجد، صلي تحت المسجد، وليس لها علاقة بالعيد، ليست هي صلاة قبل العيد، إنما هي صلاة تحية المسجد. قال أو بعد شروع في إقامة، أو بعد شروع في إقامة. أيضا لا يجوز أن يصلي تحت المسجد إذا شرع المؤذن في الإقامة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. هنا لا يصلي، ولو شرع في تحية المسجد ماذا نقول؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن النهي هنا يعود ها لذات المنيان. طيب قال أنا أريد أن أصلي تحت المسجد، نقول أنت الآن لن تجلس إلا بعد ها إلا بعد الصلاة، صح ولا لا؟ وليس تحية المسجد المقصود الركعتين، لا، المقصود بتحية المسجد أنه لا يجلس إلا بعد صلاة، ليس إلا بعد الصلاة. فإذا دخل وقد شرع في الإقامة فإنه سيصلي الفريضة، سيصلي الفريضة، فلن يجلس إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة فلا يصلي تحية المسجد. قال أو بعد شروع في إقامة. وقيمه، وقيمه يعني قيم المسجد، لا يصلي تحية المسجد. القيم يعني الخادم اللي يشتغل في المسجد، هذا لا يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأنه يتكرر دخول، يتكرر دخوله، فلا يصلي تحية المسجد، لا يصلي تحية المسجد. وأظنه سبق التفصيل ولا لا؟ ما هو التفصيل؟ ها نقول إن خرج بنية الرجوع، إن خرج بنية الرجوع فلا يصلي تحية المسجد إلا إذا طال الفصل، واضح لا؟ وإن خرج بنية عدم الرجوع ها فإنه يصلي إذا دخل ولو بلحظة، ولو ثواني، واضح لا؟ وهذا له نظائر، ليس تحت المسجد فقط، يعني آية السجدة إذا قرأ في القرآن هل يسجد كل ما قرأها؟ هذا مثله، مثله إذا قصد التكرار لا يسجد، وإذا ما قصد التكرار يسجد إذا رجع إليها ولو بعد لحظة، وإذا قصد التكرار لكنه طال الفصل فهنا يسجد، كقيم المسجد مثل هذه المسائل. هي واضح هذه؟ واضح؟ طيب. قال وقيمه، وقيمه وداخل المسجد الحرام، يقول أيضا داخل الذي يدخل المسجد الحرام لا يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد الحرام الطواف، لأن تحية المسجد الحرام الطواف، واضح لا؟ طيب هل معنى أن المسجد الحرام ليس له تحية؟ هذا معنى كلام المصنف. والصحيح أن المسجد الحرام كغيره من المساجد له تحية لمن أراد أن يجلس، أما من أراد أن يطوف فنقول نعم السنة أن يبدأ بالطواف لا بتحية المسجد، السنة أن يبدأ بالطواف، لأنه إذا طاف سيصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف، فمن كان سيبدأ بالطواف نقول نعم تحية المسجد الطواف، إذا أراد أن يبدأ بالطواف فنقول تحية المسجد الحرام الطواف، لأنه سيطوف وسيصلي ركعتين. أما من أراد أن يجلس ويطوف بعد ساعة ولا بعد الصلاة، هنا نقول المسجد الحرام كغيره لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف، تحيته الطواف، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه. يقول الإمام ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، وإذا قال المصنف لا يجوز معناه يحرم، وانتبهوا فرق بين التحريم وصحة الصلاة، يعني صلاة الجمعة صحيحة لو تكلم الإمام يخطب فالصلاة صحيحة، لكنه يأثم، يأثم إذا تكلم والإمام يخطب، والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، فقد لغى. هذا رواه الإمام أحمد بن حجر في البلوغ، يقول إسناد لا بأس به، فهو كالحمار يحمل أسفارا. وجه المثال الآن الأسفار ما هي؟ الكتب، لو حمل على الحمار كتب شهرا كاملا ثم قيل يا حمار أخبرنا بمسألة واحدة ماذا سيقول؟ طيب الذي يأتي إلى الجمعة قد تحمل من المشقة مثل ما تحمل الحمار من الكتب، اغتسل في بيته ولبس ملابس نظيفة وأتى وتعب وانتظر، وآخر شيء لا جمعة له، إذن هو أصبح كالحمار الذي يتعب ولا يستفيد من الكتب، فهو تعب إلى الجمعة ولم يكتب له أجر الجمعة، ولم يكتب له أجر الجمعة. وعلى هذا لا يجوز أن يتكلم الإمام يخطب، بل يجب الإنصات. المصنف يقول إذا كان منه بحيث يسمعه، إذا كان منه بحيث يسمعه، فإذا كان لا يسمع الخطيب نقول له أن يتكلم، إذا كان يصلي خارج المسجد وليس في مكبر صوت ولا يسمع صوت الخطيب فهنا له أن يتكلم، لو أن يتكلم. لكن انشغاله بالقراءة والذكر أفضل، انشغاله بالقراءة والذكر أفضل، وإلا له أن يتكلم لأنه لا يسمع الإمام، لا يسمع الإمام. لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا، هذه الآية يقولنا نزلت في الجمعة، نزلت في خطبة الجمعة، ومن العلماء من يقول أنها نزلت في الصلاة، لكن عندنا نصوص أخرى أيضا. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد، رواه أحمد. إلا له أو لمن يكلمه، إلا استثناء، يعني لا يجوز أن تتكلم الإمام يخطب إلا له، إلا للإمام، إلا للإمام. فله أن يكلم المأمومين، الإمام له أن يكلم المأمومين وهو يخطب، ولهذا قال إلا له أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه، يعني من يكلم الإمام. إذن الممنوع ما هو؟ أن يتكلم المأمومون فيما بينهم، هذا الممنوع. أما إذا كلموا الإمام فهذا لا بأس، ولو كلمهم الإمام فهذا لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم وكلم، كلمه يخطب تكلم، قال قم فصلي ركعتين أصليت، وكلم عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه، فهذا لا بأس، لا بأس أن الإمام يكلم المأمومين أو المأموم يكلم الإمام، أما فيما بينهم لا. قال إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه، يعني يكلم الإمام لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، كلم سائلا وكلمه هو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا الغطفاني الذي قال له قم فصلي ركعتين. ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة، نعم إذا كان تحذير الضرير أو إنقاذ المعصوم لك أن تقطع الصلاة ولك أن تتحرك وأنت تصلي، ففي الخطبة من باب أولى، خطبة من باب أولى. فلو رأى ضرير أعمى سيسقط في حاجة فإن له أن يحذره، لو أن يحذره. أو غافل، أو غافل عن هلكة، كيف غافل؟ إنسان سرحان غافل ما يدري أن هنا شيء يضره، فلك أن تنبهه، لك أن تحذره. قال وغافل عن هلكة. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين خطبته، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتكلم والإمام يخطب، والجملة حالية، يعني حال كونه يخطب، حال كونه يخطب، فإذا سكت جاز الكلام، إذا سكت جاز الكلام. فلك أن تتكلم قبل الخطبة كما قال المسلم وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين، إذا جلس بين الخطبتين لك أن تتكلم، لك أن تتكلم، لأنه هنا لا يخطب. قال أو شرع في الدعاء، أو شرع في الدعاء، يعني إذا بدأ الخطيب بالدعاء لك أن تتكلم، لك أن تتكلم. لماذا الوقت؟ قالوا لأن الدعاء ليس من الخطبة، قالوا لأن الدعاء ليس من الخطبة. كم بعد؟ باقي 7 دقائق. خمسة دقائق. طيب أو شرع في الدعاء يأتي غدا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. نعم. اغتسل يوم الجمعة فعل السنة ذهب مبكرا لكن كان معاشا مع الخطبة ولم يصل جيدا للإمام. إيه إيه هو مدام سبق له الأجر حتى لو نام في المسجد يعني جو مشكلة. ما أنصت. نعم. هل أنصت؟ إيه أنصت لكن النعاس يغلبه ولا ينبغي له أن يستسلم ولهذا يقول العلماء يقوم واقف يستمع الخطبة وهو واقف. بعضهم قال يتسوق والإمام يخطب إذا خاف من النوم. بعضهم قال يغير مكانه وما ينبغي أن يستسلم. أما إذا استسلم نعم فوت الأجر لأنه مفرط. لكنه لا يستسلم. بعض الناس ممكن ينتقل وضوءه. لا ما يصلح. الأثار في الواجب أثار في المستحب والتعلق. كيف؟ الأثار في الواجب. الإيثار الإيثار. تعرف الإيثار وش هو؟ أنه يقدم فيه. أيوه أن تؤثر غيره. أي نعم. الواجب المستحب والتعلق. كيف؟ الإيثار في الواجب. محرم ما يجوز. والإيثار في المستحب. الإيثار المستحب مكروه. والإيثار في المباح. المباح المباح مستحب. ما كتبت معنا؟ لا. نعم شيخ انا اللي فهمنا يعني من لغى يوم الجمعه لا إيه؟ يعني ليس له اجر ولا الجمعه صحيح ولا لا لا ما يأثم. لا لكن لا يكتب له اجر الجمعه. نعم فيها ان يكون في المسجد او يخرج لعذر ثم يرجع. هل يلزم أن يجلس في مكان ثم يذهب إلى مكان آخر؟ هو يحجز ويذهب مكان آخر؟ لا يحجز ويذهب مكان يعني يحجز في الصف الأول إذا في آخر المسجد.